المفروض نوصل الحديث عن شرح الجال أقرب مني بعض الإخوان بأن واحد الحلقين وفيها في هذه الشيء الذي فيها هذه الشيء قم بإله هذه الشيء المعارضة إلى فقلنا يعني نتحدث عن هذه الرسالة في حصتين أو ثلاثة أو أربعة على الأكثر ثم بعد ذلك نرجو إلى ما كنا بصده من شرح هذا رسالة عقيدة من يزيد القيراني في كتاب الجال. لا بل أخ اللي عندي شغل أنا والله سيسمع وإن شاء الله اجتماع سيجعله أخذ صورة إن شاء الله نافعة عن هذه المسألة. الرسالة هذه كما قال يعني عنوانه أنني لم أقف أنني لم أقف المانعين من بيع الذهب والفضة بالناس المعاصرة للأجل الذين يمنعون بيع أهلهم بالعلاقات المعاصرة للأجل لا أقف لهم على دي. ذلك رجعت الرسالة مثبت بناء على ما كنت أرى من سنوات من جواز بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة إلى الدافع ذلك هو أن عموم الناس أو كثيرا من الناس كثير من الناس يقومون بهذه المعاملة بناء على فتوى لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهي ترى المنع في أسفار العلماء. لا أدري إن كانت ترى المنع بإجماع أعضائها أم هي ترى المنع بأغلب أعضائها. وهذا وهذه الفتوى هي أيضا صادرة عن الإجماع الفقهي الإسلامي منذ نحو 20 سنة أو زيادة. فجاءت هذه الرسالة لبيان هذه المسألة. المسلمون الذين يبيعون الذهب والفضة إما يكون المرء يعتقد كرمة ومن يعتقد الكرمة فإنه إذا أخذها معتقده فإنه يأثم. وفي نفس الوقت يعني في هذه الفتوى هناك ضيق شديد يعني ضيق شديد مع الناس وحسبني فإنه ليس هناك دليل من كتاب ولا من سنة ولا من قياس صحيح ولا من إجماع كما سيتبين. ولذلك إني في المقدمة طرحت إشكال الرسالة الحقيقة يعني الغرض منها يعني بيان حكم مسألة وجدت هناك مسائل أخرى بعد المسألة الأخرى هي بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة المسألة الثانية التي أنا قد راح لها نقاش هي بيع الجنس الربوي بالجنس المخالف له في علة والتقدير لأنها طرحها بعض الإخوان لا يمكن أن يباع قحط أو شعير أو تمر بالنقود للأجل لما نسميه ببيع جنس بجنس ربوي آخر يخالف في العلة لأن هذا غلاء وهذا مثلا ثمن للأشياء يخالفه في الجنس ويخالفه في العلة هذا ثمن وهذا من نقطير الضخامة سيريا. إذن هذه مسألة وجاء الحد أثناء الكتاب عن مسائل أخرى أيضا تمنعها اللجنة دائما. ما هي المسائل؟ المسألة يعني الثالثة هي بيع عملة بالعملة من جنسها الدينار الجزائري الدينار الجزائري بيع العملة بالعملة من جنسها مع تفاضل إذا كان أحد العوض ورقا والعوض آخر معدنا كأن أبيع كمالا كما نحن الدرجة 10,000 ورق 12,000 حديد فهذه عند فريق من أهل العلم المذوقين جيدة المسألة عند فريق أهل العلم جيدة فهذه إذا عرضت لها المسألة الثلاثة. مسألة رابعة التي تحدث عنها ولها علاقة قوية بهذه المسألة هي مسألة مبادلة العملة بالعملة من جنسها ما نسميه في العرف صرف فهو صرف العرف وليس هو صرف الذي تحدث العلماء عنه وكان معروفا عندهم بأنه يجب فيه تقابض حسب ظني وحسب ما أرى. مثلا أعطيك مثل ألف دينار زائري مثلا ونقول لك سهالي أعطيني مثلا إذا أعطيني مثلا ألف دينار زائري معدن والله بعضها معدن بعضها ورق وتقابض مثلا هذا إشكالي. لكن مثلا إذا لم يكن عندك أكا أو صرف بين قسمين اللي هو الصرف العرفي إذا يكون عندك الصرف كاملا هل يصح أن تؤجل شيء من هذا الصحيح أم لا؟ العلماء الذين تحدثوا عنه يمنعون ويقولون يجب التقابض. وحسب ذكرت في هذه الرسالة بأن هذه المسألة تحتوي إلى بحث أقوى وأنها لا يمالها الصرف الذي كان معروفا عند الفقهاء وأوجبوا للتقابض لكم أدرك هذه بعض مسائل، هذه بعض مسائل معناها من المسائل المقصودة بالذات في الربا. إذا ما هي المسائل؟ بيع الذهب والفضة والعملات المعاصرة إلى أجل. الأمر الثاني بيع جنس ربوي ما بيش متعودوا على بعض الفقهاء في الدرس، بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر اختلف في العلة والقدر. العلة تقدير معنا مثلا الريح يومئذ والشعير والتمر كان يومئذ يكل والذهب يوزن، يختلف عنه بالتقدير وفي الله بمعنى لا هذا علة ثمانية ما سيأتينا وهذا علة الاقتياء والادخار. إذا نختلف عنه في العلة والتقدير ستجد هذه العبارة وربما تستفتونها. طبعا نقول لكم الإنسان إذا قرأ كتابا كتاب علميا وجد عبارة يستفتون طبعا يسألها ويتخذ من ذلك اللي استفقاه وسيلة إلى تمرسه بألفاظ الخي وألفاظ الألفاظ العلمية، وإلا سيظل مهتما فقط أمور التي تعده وهذا ليس شأن أهل العلم. حددنا المسائل هذه الأربعة التي عرضنا لها. لأن بيع العملات معاصرة، بيع الذهب والفضة العملات معاصرة، وبيع الجنس الربوي والجنس الربوي للمخالف عنه بالعلة والتقدير، واستبدال عملة بعملة من جنسها الذي نسميه نحن صرفا وليس الصرف الذي كان عليه الفقهاء من قبل، هذا هذه المسألة جزء من كل، وهذه الجزء هي المسألة الربا هذه. لذلك رأيت أنا أوسع البحث في هذه الرسالة وأن أقدم أمور لها صلة هذه المسألة. فكانت الرسالة في أربعة فصول هي الربا، فصول هي الربا وأقسامه. نحن نريد أن نتحدث عن أجناس الربا، إذا ما عرض الربا ثم هي عند الربا أقسامه. هناك أحاديث عدة في الربا فتعرضت لها وأعرضت إليها وبينت شيئا من معانيها ويؤخذ منها. ثم الفصل الثالث لما كانت هناك أجناس ربوية نص عليها صاحب الشريعة الله عليه وسلم، هي الأجناس الستة، هي الرمح والشعير والتمر والملح والذهب والحرير. لما كانت هناك أجناس ربوية ستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواترة، هذه أجناس ربوية مخصوصة. وجاء العلماء فبعضهم قاس أمورا أخرى على هذه الأجناس وألحاها بها. إذا تعرضت إلى هذه المسألة في الفصل الثالث والذي خصصته للقياس على الأجناس، منهم من قاس ومنهم لم يقيس، فتعرضت للقياس لما لحقها الأمور بأمور المنصوص. من ألحق؟ ما هي العلة التي اعتمدها ألحق هذا بها المنصوص؟ منصوص وشيء منصوص، فألحق هذا المنصوص منصوص وآخر من الملح، لماذا؟ فهذا الرابع. الفصل الثالث، الفصل الرابع هو اللي تعرض فيه للموضوع الرئيس، لكن الفصل الرابع اللي تعرض فيه الموضوع الرئيس الحقيقة تعتبر تلك الفصول في تمهيله في استعداد خوض الماضي هي أصول متكاملة. ولكن الفصل الأساسي والفصل الرابع اللي هو عبارة عن النقود الورقية، النقود لكن غالبا ورق، مشان أن الحديد والمعدن يختلفوا بالحكم عن الورق، لكن لأن غالبها ورق تعلمون، نقود ورقية وعلاقتها بذهب الفضة. هذه إذن الفصول الأربعة التي تحدثتها في هذه الأكسة لعلكم أذكم الله. طيب الفصل الأول ربا وأقسمه، الربا في اللغة زيادة، الربا في اللغة زيادة كما ذكرنا أو بل يعني ذكرت الفقرة الأولى منه، ربا من محرمات قطعية. أولا ينبغي أن نعلم أن الربا في الجملة من محرمات قطعية، معنى التي أجمع المسلمون على تحريمها، ولكن المسلمون أجمعوا على تحريم بعض أفراده. أن الربا سيأتينا أنواع، أجمع المسلمون مثلا على تحريم ربا النسيء الذي كان معروف في الجاهلية ونزل القرآن بتحريمه. ما هو أول كلمة النسيء أنا أستعجب واسم النسيء، إنما النسيء زيادة الكفر، إن النسيء زيادة الكفر، النسيء معناه تأجيل. لكن ما هو التأجيل الذي إذا دخل كان في معاملة وقابله زيادة، هذا زيادة هو التأجيل. هو مثلا أن أقرأك، أن أقرأك فيأتي الأجل فأقول لك سدي الدينات، فيقول لا ليس عندي، فأزيدك أنا في الأجل على الله سلامة، تزيدني أنت في المال، سواء كان هذا الدين عن بيع أو عقد. أقرت آدم ثم ذلك حل أجل، حل الأجل الفعي فبعته بأجل من الزيادة في المال هاربا، أو بعته شيئا وجاء الأجل الذي يسد لك به المال وعجز، فقل له يعني أزيدك في الأجل أمد لك ألا تزيدني. هذا هو الذي طبق عليه، هذا هو الربا الذي أجمع المسلمون على تحريمه، وهو الربا المقصود القرآن عند كثير من أهل العلم. إذا نستطيع أن نقول بأن الربا من المحرمات القطعية، وهو شرعه حديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا سبع الموبقات، موبق يعني مهلك مرضي الذي يرضي صاحبه الذي يوبقه، اجتنبوا سبع الموبقات، ثم ذكر أشياء بالله والسحر وأكل النفس اللي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلة المؤمنة. يمكننا أن نقول بأن الربا من الحق أن الربا المحرمة قطعية، لكن عندما نقول من المحرمات القطعية المولى عليها لا يعني ذلك جميع أعراضه، كما قلنا الزكاة من فرائض القطعية، زكاة من فرائض الأمور التي الله تعالى اتفق عليها المؤمن، ولكن هناك أمور مختلفة فيها، زكاة التجارة مختلفة فيها، زكاة الخيل مختلفين فيها، زكاة الحر مختلفين فيها. إذا عندما نقول بأن أمر الفلاني من المحرمات القطعية والواجبات القطعية نعني به الجملة، ثم عندما نقول التفاصيل تجد خيلا للمسلمين، كذلك الباب من المحرمات القطعية. ولكن مثلا لا نأتي بالذهب والفضة بالعملة المعاصرة حتى الذين قالوا بتحليلها يمكن أن يجزموا بأن المحرمات القطعية. وهكذا لهذا قلنا بأن الربا من المحرمات القطعية بهذا المعنى الذي سمعته. وجاء في حديث جامع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أهل في صحيح مسلم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشهيده وغيرهم سواء. أنا آكل الربا ومكله، آكله الذي يأخذ زيادة ومكله الذي يعطي وكاتبه الذي يكتب العقد وشهديه الذي يشهد الذي يشهد به والطالع. هؤلاء جميعا لعنهم الله صلى الله عليه وسلم وقهم سواء فيما لو في الإثم، هم سواء في الإثم وإن اختبوا في أمور أخرى، لأن كتب هذا حتى لو كتب مجانا ايش لو كتب سواء فكيف أخذ الآكل الآكل أخذ زيادة بعد الموت ما أخذش على ذلك يشكر، ولذلك الآكل إن تبع يأخذ رأسه هذه هو يتغيره، لكن الموت هذا وش هذا ليس هذا بالعكس وقع عليه الظلم، ولكن مع ذلك عندما أقم عليه كان عالما بالحرمة فهو ملعون. لكن لا بغي الإنسان يأتي إلى آكل ربا مثلا موت لا عانك الله ليس الله سنة لا عان بالوصف آكل موكل كاتب شاهد هذا وصف هذا مش بلا لأنه مثلا هل وعيد خلي الحق شخصا ما لجهله أو لأمر الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقلهم سواء. هل الربا حتى هو الذي كنا نتكلم عليه الذي هو محل إجماع بعض المعاصرين المنسوبين إلى العلم كأنهم يعني نظر فيه ولعل سمعتم فتوى التي نظرت عن أهل المنسوبين إلى العلم منذ ساعة وتسعة يعني قالوا بأن ذلك جائز وعللوا ذلك بأن مثلا إن الربا الحرم هو ما كان يصل فيه الداج والفقير أن البنوك مثلا أعطت الزيغة فإنها لا يتصور تستغل إنها قولة ونحو ذلك هذه تعليلات باطلة مردودة وهي والله أعلم يحسبها ضغط الواقع عندما يضغط الواقع عندما يضغط الحياة على الناس وعلى بعض المنسوبين للعلم يعني يريد أن يتخصوا من أحكام الله سبحانه وتعالى وييسروا الناس ما يشرعه الله فلا ينبغي الإنسان أن يفعل. ومراجعنا إلى بعض النصوص القرآنية نجد أن يمكن أن يؤخذ منها هذا مثل قول الله على وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عنكم إذا قلنا وما آتيتم من ربا أعطيتم هذا يشمل المعطي يشمل الآخر ولأن الربا يتوقف فعله على طرفين يتوقف فعله على طرفين وكأن أكل الربا مذموم ومؤاخ كذلك مؤكله لماذا كما سبق الحديث لأن المنكرات أحيانا إنما تنمو وتكبر وتنتشر بسبب تقبل الناس لها ولا لا وبسبب تساهلهم فيها ولكن ما فيها بعض الذين فيه لأن إغراءات كثيرة فالباطل أحيانا يعين عليه موش الذي يختاره يعين عليه متقبله ومستقبله وهي الناس أنا هو هذا لأنه يعني يفعل فهو يشجع يعني سعير الشر بإقباله عليه. ولذا الشارع عندما يجمع ما سبق الحديث الله صحيح يجمع بالآكل وبالموكل وبالكاتب من الشيء حتى يسد باب دون هذا المحرق طيب. مرة نقطة أخرى تعرضنا لها وهي أن الربا أنا أريدك الفصول هذه وفي هذه العناوين أطيلت يعني يمكن أن نذكر مثلا شيء وهو أن الآن في سياقات القرآن كلها التي تحدث الله تعالى عن الربا وازن بينه وبين الصدقة كأنه كذلك ليحفز المؤمن صاحب المال على أنه يرحم أقرضه ينبغي له أن يرحمه. إذا ذهب إلى صورة الروم التي فيها في الحديث عن الربا وهي أول سورتنا التي هل الحديث عن الربا في العهد الكين. الله تعالى وآتي من الربا يربو في أموال الناس لا يربو من الله ما آتي من زكاة يريد وجه الله إليه هم المضحون. الجمهور العلماء يقول ما هيش الربا المحرم، هي هبة الثواب. شنو هبة الثواب؟ هبة نعم، كاين هبة لأن يعطيها لوجه الله تعالى، وكاين هبة ليعطيها وينتظر أن يرد له الموهوب له يرد له، يعني كما صار عدهان عن الإنسان تعراش والعقيقة والشيطان إذا المرأة في هذه بعد تستمعين هي تردها، هذه على بحال موزع عن بعض العلم تعطي بعضها تبادل، هذه تسمى هبة الثواب. قال بعض العلماء إن آل الروم نزل هبة الثواب والذي يظهر الله أعلم أنها في الربا. وما آتوا من ربا يربو في أموال الناس فلا هو عند الله وما آتكم من زكاة تولون وجه الله أولئك مضعفون. فذكر سبحانه وتعالى الربا وذمه وسر على فاعليه وذكر الزكاة اللي هي الصدقة ومدح فيها وقال أنها يضاعف ضربها عند الله سبحانه وتعالى. في سورة البقاء هذا أخر آية الصدقة وأناق في سبيل الله تبدئ من قوله تعالى مثل الذين يكون أموالهم سبيل الله كثير حبة سبعة سنين ويم الربع الربع كله فيها بقية ربع الأول ثم الربع الثاني من قوله تعالى قول معروف ومفهوم خير من الصدقة وهذا ثم يأتي في الربع الثالث وعندما ينتهي الحديث عن الصدقة يبتدئ الحديث عن الربا الذين يأكل الربا ثم لما ينتهي الحديث عن الربا يأتي الختام وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وتقول من ترون فيه الله ثم توفاكم سنتكم فالعرب الدين الربا والصدقة به حرصين على الصدقة وانهاهم عن الربا. وكذلك في سؤال عمران الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي في الكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ثم جاء الحث على المطارعة على الخيرات سيعرفون كما ربكم وجنتني على السماء والأرض وعلى المتقين لمن يوفقون. فأول صفة من صفات المتقين الذين أمر الله المسارعة في الجنة والذي يدخلها الجنة يدخلها المتقون ولا تعدها قال الذين يوفقون. فأنتم ترون بأن آية الربا كلها قمع الله تعالى فيها من الصدق وحض عليها وندب إليها وبين منافع والربا ومنع ونفع منها. أمر ثاني لأننا قد علمنا بأن أنواع الربا يعني أنواع الربا تفوت الربا أنواع ليس كلها في منزل واحد لذلك تحريم ممكن إمام. لأن بعض أنواع من كما سألنا في الربا المذكور القرآن كثيرا هو هذا الربا محرم بالإجماع توعد الله سبحانه وتعالى عليه بأليم العقاب وشديد العذاب لذلك لم يتوعد على شيء ربما إلا قتل من المحرم نفس يعني مؤمن غير حق لأن الله تعالى قال فإن تفعلوا فإذنوا بحمد الله ورسوله وقالوا وش قال فمن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون هذا جزء آخرة وفي الدنيا حق الله ورسوله والصلاة. هذا النوع الذي هو الجاهلي والذي معه النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع قال إن الجاهلي موضوع وأول ابن أضر ربا ربانا ربا عم عباس فهو موضوع كله هربا من المحرمات القطعية. لكن كان هناك أنواع أخرى خفوا بها عبد الصحابة خفوا بها عبد الصحابة يربا الفضل مثلا بالذهب خفوا بها عبد الصحابة هذه ما سيأتينا إن شاء الله. وهناك ثالث حقه بعض العلماء قاسوا بعضهم قاس بعضهم ما قاس بعضهم استعمل القياس بعضهم استعمل القياس وما نقول في أننا نستعمل القياس هل نقول إن من يستعمل القياس يعني هو منها من ذلك الصف الذي كيل الربا وهو خلد بالنار وهو حارب الله رسوله كمثلا الظاهر وهذه المسألة يعلقوا فيها بالظاهر العصر بل هناك كثير علماء يقيسوا من أهل القياس لم يقيسوا في مسألة الأجناس الأولية كما سيأتي لنا من أهل القياس. إذا نستطيع أن نقول بأن هناك ربا محرم من قطعية بإجماع المسلمين وكما فيه من الخير وهناك ما جاهد فيه العلماء وألحقوا واختلفوا في الحق فهذه نوع ثلاثة مش معناها أن الإنسان لا يخلص هذا نوع اختلفوا بيان أهله لا قصدنا نبين حقة الأمر إذا هو وهذه المسألة لا يمكن أن تغفل ليش الإنسان مثلا كما عليه بعض إخوانا إذا واحد يذهب في مثلا بالموضوع إلى عين يقول له هذا خالف الإجماع هذا إجماع هذا إجماعه هذا إجماع قال خالف محرم قطعية لا صح أن يقالها عن هذا هذا من بعض الذين قالوا بالتحليل يقولوا لأن الضحاك هو التحليل. الأمر الآخر الذي أيضا ينبغي نظرة هو ما سمته بحالة الناس يسير هذا العصر الذي نحن به عصر أول بيضة الأمي ليس قائمة كما تمون محمية ليس قائمة انتشر فيه الشر كونك تأتي إلى بعض النساء التي هي من قليل الرأي وتقوم بحرمانها مهما وجدت مساغا بنساء هذه وتلها مساغا شرعيا فينبغيك أن تعتمده بشرط أن لا تكون فقط بعيد عن التسير من دون دليل على العقل لا ينبغيك أن تلجأ للتعسير أولا الذي تبع الشرع لا ينبغي له العسير ألا التسير هو الشرع إن كان هناك تعسير هو تسير لكن شرط أن يثابت بشرع لكن الإنسان كان ولا بد فينبغي له أن يبحث عن ما يسهل لشيء معاد. حتى إذا كان منع مرابة رأيه يعني عندما نقول تيسير لا أقصد بتيسير الإنسان يتسوى على النص خالف المنص. لا ما الدافع هذا هو أنه ما يغري الربا قد كفر المريات بالربا قد كفر. تشوفوا من القرون التي تطامعوا فيها دول عرهي جعل الوسيلة ساحة هذه برامجها الاجتماعية والاقتصادية وما هي البنوك وتعطي الناس مثل المساعدة تشترط عليه في الغالي تشترط عليه مثلا دول تشترط على المواطن الذي في المساعدة أن يقتل بالربا أن يسلم وأن تكون نسبة لا قليلة. لماذا؟ لأن غرض دول أن تربي مواطنيها بالبنوك حتى تعود على التوفيق لأن الاقتصاد يتحسن التوفيق. الأموال عندما تكون خارج البنوك في الحقيقة يستفيد من الاقتصاد أنها تكون مكتنزة في أنها إذا دخلت يدوي بالبنوك والمؤسسة المالية يتحرك ونفع. هذا ماذا إذا كافر يغري بربا مع رقة ديننا وضع فيهم ثم ذلك نأتي إلى ما إلى ربما في هكذا نحرمه عليهم كأن الرق موجود ينزل الرق عليهم ورق عليهم بسبب شيء ولا ينبغي. وذكرت هنا مسؤولية حكام هو الحكام يعني مسؤولية عظيمة فيه المسألة فينبغي لهم مثلا يجتهدوا وهم مسؤولون عن مالهم الشعوبيه ينبغي لهم مثلا ان يجتهدوا في شاعر المعاناه يعني خلال البنوك الاسلاميه اللي موجوده بل في كثير من الدول والربا تاعها قديمه راهي ترقى الى عقود وعندها خبره وتجربه. ينبغي لهم على الاقل ان يشيعوا المعامله البنكيه الاسلاميه وعن ثم يخفوها يعني ربما اقول بانهم يربحون. لماذا؟ لان هناك فريقا مثلا من المواطنين من السكان لا يرتاح للبنوك وعندما يرتاح اليه معناه يبقى مواله الى داره لكن عندما تفتح هذه البنوك هو يقرض فيها او يضع فيها اموال لذلك. وعلى الاسف هذه مساله جاءت الى دول الغرب الكثيره لماذا عندها فريقا من المسلمين بلادها فجاءت الى الطريقه اولا لتكسبهم للانتخابات مرة أخرى من سلسلين والله عملين مقيمة مثلا في بريطانيا وأقل من والله أكثر مدري هذا مرة أخرى يعني مثلا الحين الذي يفتح لهم هذه النقطة قال إيه إذا راعوا هنا يصوي جماعة الأمر الثاني اقتصادهم ينبعش. لما لأن التوحيد عندهم يقرش أموال تدل المؤسسة. والأمر الثالث اللي هم الحقيقة يسوي لهم هم يراقبوا الأموال حتى لا تستغل الأموال رهيبة دخلها النجم الرابعة حتى لا تستغل ما لا أريدها أضره فهم في الحق أذكياء يخدموا كرسيهم ويخدموا اقتصادهم ويخدموا أمنهم. فهدونا ومسؤولون أيضا في الدول الإسلامية المفروض راعون هذا وهم حاجة أخرى أهم من هذا كله وهو أنهم يخدمون دينهم ويطيعون ربهم والله تعالى بذلك يبارك لهم في اقتصادهم. هذه كل هذه الأسباب الثلاثة لأننا عندما نمنع البنوك عندما نمنع الباء يعني نمنع الباء أول لأننا نعتقد أن نمنعه وكه يبارك الله تعالى به للناس أموالهم ولأن هناك معاناة بديلة لابد الشرع عندما يمنع شيء لابد أنك بدائل ناجعة وهي التجربة موجودة. ثم الأمور الأخرى من أجلها يعمل الغربيون هذا إحنا نديرو لكن أنا قبل ذلك إنما من ذلك طاعة لرب سبحانه وتعالى. شيخ ممكن زيادة الغربوك حفاظا على تلك الأموال عندما يبيعوا شقة أموال ذا الغربوك كون يحافظوا على تلك الأموال يأخذ عمولة خدم ذيك حاجة أخرى. إذا كان مثلا أنا ضع مالي البنك بعد ذلك البنك يأخذ مني مبلغا ماليا لأن لأجل الخدمة لأجل الخدمة لأجل الورق لأجل الرسائل هذه حلول المسألة. طيب ذكرت مسألة هامة جدا في مسائل تقريبا مسائل كثيرة مركزة ذكرت هنا هو أنشاء الشرع. الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الأحكام. بعض المسائل عندما يتتبع الإنسان الفقه يجد أن الشارع رخص فيها إما بنص وإما أنه مثلا يجي هناك أصل ممنوع ويأتي الشارع فيجيز منه شيئا لحاجة الناس. ذكرت أمثلة عدة هنا مما يعني أن الشارع متشوف إلى التيسير على الناس حتى في المسائل الإنسان الذي يبقى يبحث فيها يجد أصلها لا. فكرت أمثلة هنا ما هي هذه الأمثلة ماذا مثلا يعني على مثلا الغرر فعلها الغرر ما معنى أنها الغرر يعني العوضاء ثمن والمثمن وكل الثمن والمثمن ما يكونش تعتقدوا بالثمن دائما يكون ضرر يسعون النظر تعفن والجدع الثمن بين الدول نعطي البترول يعطيني الوقع وعطيه البترول يعطيني الصين يعني حتى لا موجودة يصدر هو القمح مثلا كندا ولا أنا أعطي البترول هاتوا ما في الأمر هو يقوم لي ذيك الغطاء بالعملة ويقوم لهم متبادل حق كمقايضة في مقايضة إذا كي نقولوا ثمن والمثمن يقولوا شطوا دائما دراهم مع لا مهم احنا على الشرع شي شرط بين المبيع يكون بضاعة اخر يكون ثاني لا هذا عوض عوض هذا الاصل وان كان في غالب الامر يمد النقود والدين مش لا طيب يعني شوف مثلا الشرع الشارع ما نهى غرر ولكن نظر الشارع الى المقصود من الغرر وهذا مقصود وكثير وليد لو ان الشارع مثلا منع الغرر منع الغرر نهائي ما قال منه هو رحت واحد ميت حجر انت شوف يشري الانسان العرب ما يكون بينه وبين اهله بين السلعان وبين مثلا الزنقه المال الاخرى لم يكن هنا فارق الشرع على الغرر واوجب العلم بثمن وثمن يكون معروف دفع الغرر اليسير لا يمكن تلافيه لا يمكن الابعاد عنه كان الغرر يسير بين الغرر يسير كفي بين الغرر المقصود وغير الغرر المقصود هذا مثلا لانه منعه اقفل عن الناس لا اقلع عن الناس عمل هذه واحده قل إذ الغرر يسير في بعض المعاملات لا يمكن تلافيه فمنعه يسبب ضيق شديد الناس في معاملاته شريعة جاءت متكفلة بمصالحهم ورع حرجهم وجلب تسير لها نجيب مثال آخر يعني علماء المال مثلا هذا كلهم صور لي مثلا عندنا الرهن الرهن ما معنى الرهن هو أن مثلا يقترب من أحد يقترب من أحد لا يكون عنده وفاء معلش يعطيه شيئا يعطيه شيئا ضمان رهن عنده يسمى عند العلماء الرهن عنده أحكامه في البيع رهن هذا يعني يكون شيء معروف العلماء بعض العلماء يجوز أن يكون فيه غرر ليه؟ قالوا الإنسان يجوز له أن يقترض رهن لأن الرهن مش معنى الرهن عن وثيقة توثق قالوا يجوز نجيب مثال قديم قال يجوز له أن يرهن بعيد شاردا كأنه هو يقرض بدون رهن أصلا يمكن أن يقرضه بدون رهن آخر بل أن يكون شيء من الرهن يحتول به رهن يجوز أن يرهن بعير شاردا بعير شاردا أو عبد آبق هر هذا كيف؟ لماذا؟ لأن القرض يمكن أن يتم بدون رهن فإذا كان أو هذا الرهن الذي ذي شيء بس على كل حال وكونه لم يعبر على هذا البعير شاردي أو على هذا الآبق الدراسة ثابت في مثل هذه واضح مثال؟ حبي معك شوكي مع أن بيع البعير الشاردي والعبد الآبق يجوز وإذا الرهن بالعلماء يجوز في المالكية لأن الشيء خير من شيء هذا من صور التيسير إن كان ذقوا فقهاء وليس نصا للشارع طيب مثال العارية مثلا العارية أيضا هذا مما رخص فيه الشرع جاء بصفة الترخيص واسمع العارية باعة لحلة الناس يعني من شخص يعطي شخص آخر خمس نخلات يقول لا هو حائطي أعطيك خمس نخلات تأكل ممتع تأخذ مرها خمس نخلات شارع منع بيع التمر التمر لا مثل بمثل لم يتصل سواء شكرا لأن التمر من الناس يبقى العارية رخصه خمس نخلات والله سنتا بقيت أنا قلت له كل تمر امتحا يجوز بدفاع الحرج عن نفسه لأنه إذا كان كل ما يجي يدخل للحائط ويجي يضمر ويعاود يجي يغدر ويعاود يجي كذا يدخل لي ربما قريب الماري ويضايقني جوز الشرع أن آتي إلى تلك النخلات وأقرصها تعال فيها لها قنطة مرة أعطيه قنطة مرة وأنا للنخلة يعني هذا ماذا؟ دفعا للحرج ومشق بنص عديد هذا استثناء من العلم الممنوع لان بتمر بالتمر ينبغي ان يكون متمرد وكوني انجي لتمر وهو مثلا مطب ونقمه حتى ولو عرفت حتى ولو وان كان الخرص هو القدير حتى ولو فعلا كان مقدار التمر الذي في رؤوس النخل هو امطار واعطيته امطار هذا التمر غادي كيجي غادي ينقص فهناك فاضل مع ان فاضل منه بنت مرته لماذا هو دفعه هنا؟ دفع المشق الحرج وانا كل ادخل للحائط يعني وقاس بعض العلماء على التمر غير التمر قالوا العلم هذا كله تيسير في الشرع صورة أخرى الصور في الحقيقة المذكورة أن الإنسان يلقاها غادي يجول في أبواب البيوع جولة مليحة ويأخذ صور خفيفة سريعة عنها قلنا وقاف بعض العلماء غير التمر على التمر وقد إن في ذلك ريب الفرد لأن كبير ولا الناس ها هو التمر يعطيه له ضرر وذاك اللي في جورة كل مقدع من هوية ها هو الناس ولا والمجابة مجابة نعم بعض العلماء بيع المجهول بمجهول من جنسه بيع مجهول بمجهول من جنسه أنا ما لا كيدة ولا لزنة هذا ما يبقى إذا بيع العارية بخصيها ترى بيع العارية فهمت العارية شيء شجرة اللي أعريها لشخص والله شرعت شرعت هذه بيع العارية بخصيها هذا فيه ريب الفضل ما أعرف ريب الفضل لا هي العارية صحيح هذا الخبر العارية العارية بالحقيقة هي المسلمة التي شلت ربما كان لها وجه لكن هي عن فقهاء العارية بيع العارية بخرصها من الخرص منه ما هو خرص تقدير خرص ثمرا. إذا بريب الفضل ريب النافعة تأجيل وريب زابن ريع مجهول مجهول يميسي مع ذلك شجوزها لحاجة الناس. طيب وجوز الشرع بيع السلام. السلام وش ما السلام هذه هون الشغل اللي فيها ريب بربنا وهو نال وحدنا الحاجة. السلام وش بالسلام أيضا من أبواب الإفهام من الأول التي تفرج لك. يعني مثلا أنا أعطيك نعطي زوج جملة ونقول لك من اليوم 9 ذي الحجة ذي الحجة وقع ذي نعطيك أنت عن ضرورة تمت بهم وتمتع بهم وقال لك كبش بند هذا بيعشد من ذاك القيس يمكن لك الكبش زيد وسوى عليه وكان ينقص صح أنت اللي تنتفع براها تروح تجار بها ولا ضرسك وهنا غالي الكبش غالي ذا مكين والله يقول لك من الغيف جيلي ربع قنار قبح هذا هم انظر عجوز لأن ذي صلاح أنت رفت نتفع براها وانا قبح راه قبلي والله نقول له مثلا وقت العرفة نتاعي جيب لي مال كذا جيب لي قنطار عمها تقول لي هذيك هذه البضعة ذمتك وقلت الدراهم تنتع بهم هذا بيع السلام جوز وشع مع أن فيه شيء من الغر لا أو السعر بدل لكن مصلحة وجوز بيع السلام وابنها بيع المرمى لسعيدة تنتع لك بيع السلام اشتهنا لنا ما هذاك الشيء مازال موش لكن جوزه يبقى ذمتك يبقى ذمتك ليس عنده باستثناء منه لما في السلم من المصلحات البائع قبض الثمن أو قبض الثمن راح البيع لا راح ولمال المشترين بقاء ماني في ذمة البائع إلى أجل ما قد يكون في ذلك من رخص يعني يرخص يزيد وجوز بيع الخيار مع ما في الغرر طرفين أو لأحد يبيع الخيار يعني أنا مثلا بيعك سيارة أقول لك عندك خيار روح خيار شوف شغل مشي بطل عندك خيار هذا أيضا فيه شيء من غرر لماذا؟ لكن فيه ملاحة أنت تروح تشاور وتجرب ولا لا؟ ممكن بعد سبب أنت أقول لك أنا اللي بطلت ما مشتير والله أنت تقول لي بطلت ما نشريش الله يجوز ما في أحد يكون هذا من الله ولكن كيف مصلحة أعظم أنك تروح تشاور ولا تجرب تتروى ومعنا فيك من غير كم لأحد ونهى عن بعثمار قبل أبو صلاة قال لا مثلا لا يتو في ثمرة ولا مر قبل أن يبدو صلاةها ويرى فيها ضيق لكن كنا عندنا حياة هكتارين الله يسلم بنتع مشمش قبل بدو صلاحي بدو الصلاح مشمش هرب شوي يطيب عرجوش وعرج طيب بعض سيان الصلاح ما يغير يطيبلش يبدأ يبيعه قسل ليس انه غير يطيب كلش هذا كل اللي طبب سدوك راه ما زبيه يا الشرع هذا لأن الشرع إنما منع بعثمار قبل بدو صلاحي دفع عن جهالة والغرر ودفع الفساد صار يسمى غير يطيب كل شيء والفساد محقق والفساد هو مظلوم ولذلك العلماء ما عرفوا عن هذا قالوا يجوز بالثمار قبل بدو صلاحها شرط القطع تحضر بلك بيدير بها بغير بها زيت معين ولا بغير بها دولة بالبصر يجي في حبي شرط القطع يجوز لأنه لا يجوز فساد يصغر شأنه إذا كان يقطع يعني يشتريها بشرط قطع يقطعها هو رعى هذا جائز نعم لما فق العلماء المقصود من النهي جواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع لأن الطلاق التراد لغير الأهل شيء آخر أنت يعني مما اختفى فيه العلماء لكن صواب أنه يجوز هو أنه يأتي حق لين فتشري مثلا بصل وانتو فيه انت لك بظلف والبطرك شل إن ترى الورق ظهر العلماء من هون مكية مثلا لو نبي أنه يجوز أن يباع الحل هكذا في أمه والشافعي رحمه الله يشوف لا يباع البطر حتى يقول لا لأنها هي مغيبة فوقها وهذا الصواب ان شاء الله انت تشوف مثلا كثيروا على هذا العصر والعصر هي ورقية تقدم شيء يجوز شيخ هذا الاسم خاص نعم هذا الاسم خاص كيف؟ من هذا الاسم خاص احنا ايضا كخرصي انا لما تنحن ثم ربع ثم والله خصم المخطي في جهة الحقلي سرب كما يقولوا لما سداس اسباعي تعرفه الكية بالتقيب وتشريها يقولوا نعطيها كذا يجوز يجوز لماذا لان صاحب الشركه لا تكون له قدره على اللب هذا والبطاطس الرزق فيبيعها لهذه مشقه له الاخرى القدره جوزوا الفقهاء جوزوا لنا هذا هو الصواب جوزوا لان الانسان اذا جاء الحقلي يمكن الحقلي يكون تفاوت الجهات مثلا في الانتاج يضم له الحرشه والارض الزيحه هنا هذا ايضا ما جوزوه ما هو جوز امر اخر امر اخر جوز الشرع البيع على الوصف شيء رائع لأن البيع ميك حاضر ومشاهد فيه من على الوصف قال أبيك كما الآن على الوصف سهل سيارة مثلا فينوس عام النوع ما فيها كل بصح بيع الوصف ما يكون مثلا جمح والله جمل والله بقر جوا شرع البيع الوصف غايب توصف الله يأمركم ذبحوا بارا فكذا الأوصاف تحت تكنك أحيان إنسان يصيفوا لك شيء أحسن أن ترى عينك في صورة هذا السنة كذا جمل ذو سنين إيش نعرف جوا شرع البيع الوصف أنا ما مشي لحاجة يمكن تحضر لكن بشرط هذا الذي تصيفوه له يكون شحر ذرا في المدينة ذرا في بلدي آخر تخفيف الوصف ثم إذا رأى الموروث إذا جاء على الوصل الذي وصله له قبل البيت فإن له مخالف هذا كل من تيسيره سبحانه وتعالى ويسير الشرع المسلمين العاملات يسعى فيها كثيرا مثل آخر جوز بيع الزجاج بشوطه الزجاج معناه شيء صبرة من طعام أو من تفاح صبرة إذا مثلا كان في كيلها أو في عدها أو في وزنها نلقى قال نعم صبرة اشتركوا فيها شبه إذا كان على كل فقهاء ضعوا لها صبا فإذا كان في عدها أو في كيلها أو في وزن يعني دلع كبير مثلا على السلوزة لكن دع عليك تبشري مثلا يعني مثلا تشينا تدرع عليك وزنها وإن كان الميزان الآن كل المسائل يوزن الحجر الخشاه يوزن لكن احنا نتكلمون من حيث الهموم يمكن الشيء مثلا يتعذر ذلك يشق فشو يصعوا بإذن ما يجوز في غرر ومن دقة الفقهاء لك ما يريد يكون موجود لكن يجب على مكان مرتفع لأن الوضع متاعه قوي ما يكون شهر ما يكون منطقة قعارة ذلك منطقة قعارة لما تكفيش حجرين لماذا هو زبيع الزر قيس دفع المشقة وعنات الجعالة مع ما فيها من الغرار شيء الجعالة أن ترتيب شخص مثلا أن تتعقد معه على حكومة مثلا بناء دار وتقول أنا كل يوم كذا ويحفر البير كل يوم يصير كذا لكن أنا نجيب شق كله جيب لك شاب من الليل كيف كمالي ثاني نعطي مثلا 20 ولا تتعقد معه هذه هو الله حاجة هذا يسمى جعال إذا كمل الخدمة يؤجر كملش معه ولو تقول له مثلا سيارة جمالي هذا روح بالك يجيب عندك يوم هذه تسمى جعالة شجوزها أن فيها رأي يمكن يخدم يومين إذا ما حطوا على ولد ماذا جوز لأن قدرات الناس على كل حال هذه انباطات على الحكمة بعضها الصعب وبعضها هذا مما رأيته لأن قدرات الناس تتفاوت ولا لا كين إنسان يجب يبني حتى ينهض كما يسوى عندنا هذا العام تاع اللي كان يقوم به وحد وقت الفلاحين هذو اللي يحصدوا كان يجي يعطيه مثلا قطعة تاع أرض حب تحصدها حصدها لما يخدمش معاه نهار قول له عندما تحصدها هكذا حل الذي تسمى جعالة الجعالة فيها نافع أولا قدرات الناس تتفاوت ثانيا هذاك هذاك سيب الشيء لا يحتم الى ان يراقب العامل هذا اوكي ثانيا تجي كل انسان يخدم وينفع فما كان يجوز شرع الجعالة استثناء لما لان في الحقيقه فيها الهالة اذا معاك لتاوت النفس في مده انجاز الاعمال وللتاون الذي يكون في جارتها ومالها